وإن سأله أحد من الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مقتصد. وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله. كذا من أهل الزكاة؟ أي نعم. المصدقة؟ كان من المقام يقتضي وإن سأله أحد من الزكاة. لكن من أهلها ما يحتاج ولم يعرف حاله. نعم. أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. معموها ثابتة عليه الصلاة والسلام. جاء رجلين بسلامة الزكاة فرأهما جلدين قال إن كنتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوم مكتسب. مبين إذا شك فيه مبين أنت فقير يعني الزكاة لا تصل إلى الفقراء. إذا بين له وأخبره أنه فقير ومن في حاجة نطع قول قوله إلا إذا علم أن له مال وأنه غني لا يعطى. الناس أحوال ثلاثة: معروف أن فقير يعطى، معروف أن غني لا يعطى، مستبث مجهول يسأل. إذا قال إنه من أهل الزكاة يعطى، وإن قال لا لست من أهلها لن يعطى. وإذا عرفت أنه من أهلها لأجل فقرة وحاجة فلا حاجة إلى أن تخبره أنه من الزكاة، ولا حاجة إلى أن تقول هذا من الزكاة. نعم. اي نعم، اللي عنده ما يقوم بحاله، اما راتب ولا كسب تجاره ولا وقف عليه ولا توقف، يعرف صاحب الزكاه ان راتبه يكفيه او كسبه يكفيه. نعم. هذه ما لا عمد في مساله الزكاه، من فيها نظر من جهه انها في منع المساله. لا في منع الزكاة. نعم. الله المتعاطى يسمى بطال المركوب، يسمى يحتاج المركوب، يسمى يحتاج الزواج، لأنه من الحاجات الأمور الأساسية. نعم. وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها، وكان من هدي تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه، فرقها هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي، ولهذا كان يبعث سعاته أو سعاته جمع ساعي في القراءة جمع قاضي وعاتي راعي كما تكسير. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثه من القرى، فالأمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه. ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخالص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم، فينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخالص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخلصوا عليهم لما يروا النخيل من النوائب، وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تكل الثمار وتصرم، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويغملوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث خالص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزاراه، فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرا، وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله رضي الله عنه: تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي،

أما إذا علمت أن هذا هو الحرام لا تأكل منه. نعم بارك الله فيك. الأولى تورع عنه. الأولى تورع عنه. نعم. عن المستبر. إذا تيسر إذا تيسر تورع عنه طيب، لكن إذا كان يتضمن هجر أخيك أو شحناء لا. لكن إذا كان إذا كان إذا تيسر من دون يترتب عليه مفسدة لا لا. ما يقال. أما إذا علمت أن هذا هو المال المحرم فلا فلا تأكل. إذا علمت أن هذا مسروق منهوب ربا أي ربا فلا. إذا كان يستمر الشخص يعمل في البنك، إذا كان ماله كله من البنك ما له دخل إلا الحرام يستحق الهجر. أما إذا كان له دخل آخر قد يكون من الدخل الآخر مثل طعام اليهود والنصارى وأشبه، قد يكون له دخل آخر. البنك يتعامل بالربا ما يدخل عليه، إذا كان أنت دخلك من الربا فقط فما لكم معروف حرمته. أما إذا كان يأتي الربا ولا أنا أخرى بيع وشراء لها أسباب أخرى ثم مشتري. نعم. نعم. يا أصل حل الطعام ومصراته عليك أن تنكر عليه وتعلمه توجه إلى الخير وتنصحه. أما الطعام شيء آخر، الأصل حل. نعم. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة كما جهز جيشا كنفذت الإبل، فأمر عبد الله بن عمر أن يأخذ من قلائص الصدقة، وكان يسم إبل الصدقة بيده وكان يسمها في آذانها، وكان إذا أراه أمر لأن الإذن بها من الوجه وسم في الوجه ممنوع محرم، لا يسم في الوجه ولا يضرب في الوجه، لكن إذا وسمها في أذنها فلا بأس، لأن الأذن من الرأس تبع الرأس، وهكذا صفحة العنق والرقبة والفخذ والذراع لا بأس. وكان إذا أراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين. استسلف استخدمها طالبا أن يقدموها. عامين وأكثر أو عامين أكثر شيء عندك وأكثر؟ لا أسأل أو سؤال في خلاف عنهم، ولكن من أدلة تدل عنها لا مانع، إذا جاز العامان جاز غيره، ومن اقتصر على الوالد كان عامين. الأصل الجواز تقديم الزكاة للمصلحة، لكن أحسن الله إليك لو قدم زكاة ماله سنتين مثلا ثم عرض العارض والسنة الآتية ما كان عليها ما تجب عليه صدقة تطوع، وإلا ما يعني يطالب بها لا ما يطالب ولا بلغت محلها صدقة تطوع لا أدوها يكي الزيادة يكي الزيادة. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. من عنده 100,000 زكى قدم زكاة سنتين ثم زاد المال صار 200,000 زكى 100,000 يخلف الله عليه والزكاة بلغت محلها لها أجرها. نعم هذا يعود عليه. نعم. استسلف من قلائص الصدقة يعني قدمها للجيش يعني لما نفذت الإبل استسلف من قلائص الصدقة. كان عبارة فيها كان على من فيها نظر كان يستسلف ضيوفه من الصدقة ضيوفه غريم من الصدقة يعني يأخذ من إبل الصدقة يأخذ منكم من غير الآخر مثلا دراهم معينة الحاجة ثم إذا جاء الصدقة أباع وأرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وصلت الإمام وصلت محلة بلغت محلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

لأنه ما سأت لأهل بلده وقارب بلده. كتاب يجد فقير الشيخ قبل العيد هل يؤخرها؟ نعم لو يجد حتى يجد، لكن الواجب أنه يبدأ بالالتماس قبل ذلك لا يتساهل، لكن لو أنه ترى التماس يوم 29 أو لا حصل أحد ينقلها إلى مع قدرة، إذا عجز ولو بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا قدر ينقلها بالحال بالسيارة أو على رأسه أو بالحال إلى قرية اللي حوله وجب عليه. نعم إذا كان يدعو الفقر ما في بأس، نعم يطعم ما دام يعرف حاله يطعم. نعم ثم يقول قل أحد القولين عندنا حنابلة يعني. نعم نعم ينقلها في حال اللي مثل زكاة الله سواء سواء ينقلها إلى ينتمس الفقراء ولو بلق من الجلال كمان. نعم في آخر الزمان يضر من صدقة ما يقبل لغير الناس أو لتوجسه قرب الساعة حديث الصحيح ويخرج تصدق قبل أن يخرج عن سبيل صدقته يذبح الفضة فلا يجد من يقبله. اللهم استعان. يجتهد ومع ذلك يمتثل الحياة ايش الشيء تقيدين محمليان ومع ذلك مجتهدان كبير كبير الشافعي ويجتهد بكثير وأسلاح. نعم وقت لنا بالرسول. نعم وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا قسمتها على الأصناف الثمانية يقول باطل ليس بصحيح، حتى زكاة النقود والتي لو عن الصدقات الفقراء مو معناها تقسم بينهم، معناها انهم مصرف، فاذا اعطى واحدا منهم صح. ولهذا قال النبي لقميص اقم عندها تاتي زكاه بني فلان فنور لك بها، كان الفقراء يعطون على اهل الصلاه والسلام يعطيهم الزكاه ولا يقول لهم اعطوا الباقين التمسوا الاقسام الاخرى، فاذا اعطى من المستمين اعطى المؤلف اعطى المكاتب اعطى الفقير بلغت. وقول بتقسيمها ليس بشيء. نعم يعني ما يكون لها فضل زكاة الفطر، يكون لها فضل صدقة أخرى فات فضل زكاة الفطر. نعم شبهتها طبعا نعم شبهت من قبل التقسيم على الفطر الثمانية اطلاق الآية يعني الصدقات للفقراء ظن أن الفقراء توزع بينهم، ولكن السنة في النبي صلى الله عليه وسلم تفسر ذلك. نعم السبيل إذا كان منقطع وهو غني في بلده يعطى في الشك الله جعله صوفا. نعم زكاة الفطر فمنها وغيرها لأن فقير في الحال. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا اعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يساله احد شيئا عنده الا اعطاه قليلا كان او كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له وقال ابن عباس كان أجود بالخير الريح المرسلة. والقائل عليه الصلاة والسلام لما مر على أحد معه أبو ذر قال ما يسرني أن اليوزع فيهم ذهبا تمر عليه ثلاثة أيام عندي منه دينار إلا دينار أصله لدي، ولكن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا اللهم صل عليه وسلم. وقال الأكثر لما أنت هو لقل من القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق. الله أكبر. نعم وكان إذا أعرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه،